قال لي هربيتي يا نعسى من ما تتفلح وتزيد علينا هموم الوقت وأسانا، وندوب مرارة الزمن والنوم وأسانا. البقرة لو بعتها في السوق وأيسانا تشمل عيدانا وعلينا نخلي تتفرج. وهو زعلان قوي مسكين ما تهدشي، خبط على الكف عقله نبي ما تهدشي، ابن المراضي وطول عمري ما تهدشي، ويقول صابر على الايام وجروحي وما اشتكتش لهموم الحمل وجروحي. انا تهتليني وزاد الفكر بروحي، يهون روحي لكن البقرة ما تهونش، يهون روحي لكن البقرة ما تهونش. النعسة مسحت دموع الحزن عن عين، والفاعي وافق والرحمن عن عين، سهران يفكر وداهي النوم عن عين. ريحة الفجر ساب الدار من بابها، وقال يا فتاح بلا مفتاح من بابها. صعبان عليه يوم خروج البقرة من بابها، مشي وسابها ولكن غصب عن عينه، مشي راعيها ورعي ودموع تفردها، ويومها كان حرب ولا فيش نسمة تفردها. والدنيا خاينة قوي لما تفلقها، حاول يداري دموع العين وما قادر، وراضي باللي انكتب في الغيب وما قادر، ويقول يا رب فك الكرب وما قادر، يقول يا رب فك الكرب وما قادر، انت اللي قادر في غمضة عين تفرجها. وصل لي وسط المسافة في الطريق يرتاح، شجرة كبيرة وتحتها يرتاح، بيبص أمشى ولد لما قعد يرتاح، سحب الرفاعي حمال البقرة وربطها، وكسر بها كسرتين اتنين وربطها، والهجمة دايبة عليه من الغلب وربطها، لما ربطها قعد جرب انها يرتاح. من تعب وقاعد في توها والزمن عداه، والنوم سلطان حضر لجل القبر عداه، غفل ساعتها في البحر يهوم عداه، صحي من النوم رفاعي بعد وقت وفات، قصف بأرض وبكى والدمع بيضم وفض، الشمس وقت الغروب مالت وصاحبها فات، لقى النهار فات والسوق انتهى عداه، لقى النهار فات والسوق انتهى عداه. أم قال يا والي النهارده مفيش نصيب، روح وفضفض الهم عن نفسك وقوم روح، كنا في ساعة عصاري والنسيم روح، والناس من السوق رجع وشكلهم بالمال، فيهم اللي خير وكتير لابس حرير وإيمان، اجمنه كسبان وعليه الفرح بيبان، وفيهم اللي خسران وشايل الهم ومروح. حبلها بيحلها بيديه، وكان مأول رباط طلع الوتد في ايديه، لقى تحته موشة ومنظرها يصد العين، وفيها جنيهات كتيرة لم شافتها العين، فرح الرفاعي وأكد من نظر والعين، وكانوا 2000 مهرها عدلهم بيديه. وقف الرفاعي ساعتها يعمل ايه نختار، الحوجة مرة وبتخلي الاصيل محتار، وعمه قال له يا واد روح وهم محتار. وفكر في باله مين صاحبهم، ازاي اخدهم انا بدون حق صاحبهم، يا واد يمكن يكون محتاج صاحبهم ويعيش صاحبهم على طول الزمن محتار. خلي اللي وبدل ما يروح على دار سأل على العمدة فين دلوه على دار من وعرف قصته باللي حصل دراه العمدة كان شهد صاحب رأي وكرامة مؤمن بربه يخاف الصدر وكرامة شكر أملته وعف نفسه وكرامة وبشروا بالسلامة وبعمار طار وبشروا بالسلامة وبعمار طار وقال له خد عشرهم أحسن ويبقى حلال وما دام ربيت بالقليل يكبر ويبقى حلال القنع هيكون سبب سعدك ويبقى حلال ما دام الشرف مبدأك يا حر ويعينك تزيد كرامتك ما بين الناس ويعينك يسترها ربك معاك العمر ويعينك ويكون معينك على الشدة ويبقى حلال في الوقت ده خش راجل يبكي ويعيط يرطم على الخد باليدين ويعيط كأنه مجنون وصاب سهول ويعيط العمدة سأله يا راجل اهجر وجليل قال له يا عمدة انا حالي عجب وجليل تحويشة العمر راحت كلها وجليل وشقته لحد الدين ويعيط العمدة قال له يا راجل اصبر احسن واقعد كده ارتاح وبلاش النواح احسن عرفني ايه الحكاية وكون صريح احسن احنا يا راجل لقينا المال وفلوسك جابهم رفاعي وشوف ما قمعش في فلوسك وان كنت عاوز كلام الكتل وفلوسك تاخد فلوسك ومدفع عشرهم احسن قال له دريقي نشف من قلة المية وحتى ظهر انكسر من قلة المية وحرمت نفسي من الألوفات والمية والهدمة دايبة وباكل لقمتي ناشفة أنا مش راح أدفع وكانت كلمته ناشفة أتريه راجل بخيل كانت خلقته ناشفة وإيده ناشفة وأنا بتخرش كل البلد تعرفك حتى الرجال والناس نفسك قوي ومالي ايديك للناس. تبقى الفلوس مش فلوسك شهدة كل الناس. طب قدام الناس كلنا ايه امرك؟ طب قدام الناس كلنا ايه امرك؟ عجز البخيل وقتها خالص ولعن فاش لانها من زمان عنده ومعرفهاش. تاهه الامارات عماله ومعرفهاش. العمده قال له يا راجل يا قليل الخير حرمت نفسك وفي الدنيا قليل الخير. وبرضه عايز تموت راجل قليل الخير بعيد عن الخير والحسنه ما تعرفهاش. عشر الفلوس دي هديه للرفاع يصير والباقي نبنيه جامع للعباده يصير. اللي كان زمان شوف ماله لغيره يصير. خد الرفاع نصيبه وارتدع فرحان رفع ايديه للسما شاكر وهو فرحان. سحب بارضه وريع داره وهو فرحان. قال العسل هان ومشى وفي طريقه يسير. نعسى اوام قبلته في بقرته فرجين. نعسى اوام قبلته في بقرته فرجين. شافت عليه فرحته في دخلته فرجين. حكى لها قصته واتبسمته فرجين. وقال يا نعسى تعالي وافرحي في الحال. وانتي يا هدية يا بنتي غمرتي في الحال. العسر بقى يسر في ايديا ولاقي الحال. واللي صبر نال ويجيله فرج فرجين. وجاب لهدية جهاز احسن جهاز غالي. وعمل لبنته الفرح اصل الطلا غالي. والعرض ويا الشرف عندي الاصيل غالي. وبقرة العز كانت وش الهنا والخير. خد مالا طول عمرها منها الهنا والخير. هي السبب في السعادة والهنا والخير. حبت لحبالها حريم ويكون بالغالي. حبت لحبالها حريم ويكون بالغالي. وكان فقير حال والمولى غناه بعدين.